إلنا النصر مهما الصبر بقلوبنا علم، والحر ما يهمه الغدر للنذل ما سلم سلام. إلنا النصر مهما الصبر بقلوبنا علم علم، والحر ما يهمه الغدر للنذل ما سلم. واللي حناها إلنا النصر مهما مهما الصبر بقلوبنا علم. هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا. ولما نطقنا بالعهد كان الوفاء إلنا عنوان، كتلتنا توفي بالوعد فيها الناصر والإيمان. كتلتنا إسلامية تنسج علم الحرية، كتلتنا إسلامية تنسج علم الحرية. يابا كلمتها هي بالعز تتكلم، إلنا النصر يابا مهما مهما الصبر بقلوبنا علم. شق الدارب بهالليل، رجاله ما فيهم وهن فيهم عزيمة وحيل. هذا جمال منصور علمنا كيف الثور، هذا جمال منصور منصور علمنا كيف الثور. وعلى دربه والله احنا اذكور نمشي بعز النصر والله مهما مهما الصبر بقلوبنا علم. هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا. حكم الظالم لو طال عشد لازم ننتصر، ما يفرحوا هالأندال ويا محمد الغدار وبالشدة احنا اشداد. مهما مهما الصبر بقلوبنا علم. هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا. إلنا النصر مهما الصبر بقلوبنا علم، والحر ما يهم الغدر للنذل ما سلم سلام. إلنا النصر مهما الصبر بقلوبنا علم علم، والحر ما يهم الغدر للنذل ما سلم. واللي حناها الراس باع الوطن والناس ابتدى أظلم. إلنا إلنا النصر مهما الصبر.